ومما ينبغي أيضا أن ينبه عليه وإن كان هذا له مساس بالفقه أو بأصول الفقه أكثر، أن بعض الناس الآن إذا جاء أمر من الله ورسوله قال هو واجب ولا غير واجب ولا سنة، هل هذا لائق؟ مو لائق يا جماعة، أمرك الله بأمر قل سمعنا وأطعنا وافعله سواء واجب ولا سنة. نعم إذا تورطت وخالفت الأمر ابحث هل هو واجب يحتاج إلى توبة أو سنة مما يعفى عنه. أما إذا جاء أمر من الرسول أو من الله تقول والله هل هو واجب ولا لا، مع أنك ما أنت مطيع على كل حال. ولهذا لو طلبت من أي إنسان أن يأتي لي لحديث واحد أن الصحابة قالوا يا رسول الله أواجب أم لا يوم من الأيام لكلنا فيهم أسوة، لكن ما جاء عنه أبدا، إذا أمر فعل، إذا أمر فعل ولا يقول واجب ولا غير واجب. فهذا هو موقف العبد الذي اتصف بالعبودية التامة، إذا أمر بأمر أن يقول سمعنا وأطعنا. ولست أنفي بذلك أن تكون الشريعة فيها الواجب وفيها المستحب، لا هذا لا يمكن نفيه، لكن أقول إذا سمعت أمر الرسول فقل سمعنا وأطعنا. نعم إذا جاء مثلا دليل على أن غير هذا الشيء ليس بواجب، فبمجرد ما يأتي الأمر به أعرف أنه غير واجب. مثلا الصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر، قال إذا خشى أحدكم الصبح فليوتر، أو كلمة النحو، وقال يا أهل الكتاب أوتروا، يا أهل القرآن أوتروا. هنا هل نقول الأمر بالوجوب أو لا؟ نقول افعل الوتر، افعل الوتر، لكن لو تركته حينئذ إيش؟ اسأل هو واجب ولا غير واجب، إن كان واجب يحتاج إلى توبة، كان غير واجب فالأمر فيه واسع. لكن نحن نقول عندنا دليل أن الوتر ليس بواجب، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة، وقال أعلمهم أن الله افترض عليهم كم؟ خمس صلوات. إذا الوتر غير واجب، فكل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلوات ليس بواجب سوى الخمس، إلا ما كان له سبب فقد يقال إنه واجب كصلاة الكسوف مثلا أو تحية المسجد، على خلاف فيهم. نعم انتبهوا لهذا الأصول يا أخواني، أنتم الآن يعني على حافة التخرج، فلا بد أن تفهموا أصول الشريعة، لأن العلم بالأصول، العلم هو الأصول. أما المسائل الجزئية هذه أو أفراد المسائل هذه لا بأس من حفظها وفهمها، لكنها ليست لطالب العلم. طالب العلم يجب أن يكون عنده إيش يا أخوان؟ أصول يبني عليها علم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.